أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ذكرنا هذه الآية قبل ذلك، وأن الله عز وجل يذكر النسخ في القرآن ويثبته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه إذا نسخ بمعنى نقل أو معنى أزال حكم من الأحكام وغير إلى غيره لحكمة منه ولمصلحة عباده في هذا الحين، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا نسخنا هذه الآية بدلناها نسخ تلاوة لغينا أنها تتلى وصارت حكم من الأحكام مولودة، أو نحن نسيناها هذه الآية حكما وتلاوة لغيناها، أو ما ننسخ من آية بمعنى أننا نرجئ ونؤخر هذه الآية إلى وقت يعمل به ثم بعد ذلك ترفع أو يرفع الحكم بها، أو ننسها. ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسيك هذه الآية لحكمة من الله عز وجل، أو ننسى هذه الآية نؤخرها ونتركها موجودة نأتي بخير منها أو مثلها. ذكرنا أن العلماء ذكروا في حد النسخ أنه إزالة حكم شرعي، إزالة كان هذا الحكم ثابتا بنص شرعي ويزال بنص آخر متراخ عنه، يبقى هذا النسخ حكم كان ثابتا بنص ثم بعد ذلك جاء خلافه بنص آخر في وقت متراخ في فترة زمنية بين الاثنين، لأنه لو جاء في الوقت نفسه يكون تقييدا يكون تخصيصا وليس نسخا، لكن النسخ لابد من أن هذا فترة يمكن العمل بهذا الشيء حتى ولو لم يعمل به، زي ما ذكرنا في قصة المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخمس صلوات في اليوم والليلة ولم يعمل بها، ونزل إلى السماء التي فيها موسى عليه الصلاة والسلام، فموسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع إلى هذه فترة زمانية بعد ما كان عليك 50 صلاة في اليوم والليلة، رجع إلى ربه فخففت إلى 40 إلى 30 إلى 20 إلى 10 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه فترة زمنية بين الحكم وبين الحكم الذي يليه، ولكن لم يعمل فيها بشيء، لم ينزل إلى الأرض حتى يصلي 50 أو يصلي 10، لم يحدث هذا، فدل على أنه نسخ الحكم الأول بحكم جديد، وفي النهاية أثبت الله عز وجل ال5 صلوات وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 وهن 50، يعني المكتوب على العباد أن يصلوا 5 صلوات وأن يؤجروا أجر ال50 الصلاة. يقول العلماء جائز نسخ الأثقل إلى الأخف والعكس، نسخ الأخف إلى الأثقل، وكل من الشيء الذي يأتي متأخرا يقول الله عز وجل خير مما كان قبل ذلك. خير يعني إما في العاجل وإما في الآجل، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، أو يكون هذا مثلها، أو نأتي بمثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. إذا هنا ربنا سبحانه إذا نسخ شيئا جاءنا إما بما هو أثقل إذا الخيرية يوم القيامة إن الثواب أكثر، أو جاء بما هو أخف فالخيرية الآن إنه خفف عنا سبحانه وتبارك وتعالى بعدما كان الشيء ثقيل، فينسخ الأخف إلى الأثقل، زي نسخ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم في السنة كان فرضا واجبا وفرض في السنة التي فرض فيها رمضان، هي السنة الثانية، شهر المحرم في أولها في يوم عاشوراء فرض صيام هذا اليوم، ولذلك الصحابة ما كانوش يعرفوا، أصبحوا في وقت صلاة الفجر وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصوم. إلا أصبح ناوي أن يفطر لا صوم هذا اليوم، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه. أصبح صائما الله يخليهم يصوموا، كانوا يصومون عاشوراء من قبل، من أيام مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، فتعلم منه الصحابة، فإنهم من كان يصوم منهم من لم يكن يصوم. ففي هذا اليوم فرض يوم عاشوراء، فأمر الناس بأن يصوموا. لما جاء رمضان نسخ عاشوراء وبقى رمضان، فالنسخ للأخف بالأسقل، يوم عاشوراء يوم في السنة، رمضان 30 يوم، رمضان شهر في السنة، فنسخ الأخف بالأسقل. هذا مثال من أمثلة نسخ الأخف بالأسقل. كذلك الصيام حين فرض كان على التخيير، كان على التخيير، يعني يا إما تصوم يا إما تطعم للجميع من الرجال والنساء الشباب والشيب، اللي يقدر يصوم ممكن يصوم ممكن ما يصومش، لكن إذا لم يصوم يطعم مسكين المكان، هذا كان خفيفا ونسخ بما هو أثقل، إنه لا الصوم على من شاهد منكم الشهر فليصوم. وفيه أيضا نسخ للثقيل بالخفيف، الصوم أول ما فرض الخفة اللي فيه إنه لك أن تصوم ولك أن تفطر، هذه تخفيف. وفيه تثقيل أن يبدأ الصوم من العشاء لغاية يوم المغرب، هذا ثقيل، فنسخ بالأخف وهو أن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصار الصيام بعد ما كان 23 ساعة في اليوم، صار أنه من الفجر حتى غروب الشمس 12 ساعة 11 ساعة 14 ساعة 15 ساعة، فصار أخف من أن الصيام كان ثقيلا طويلا قبل ذلك. قد ينسخ الشيء بمثله، يعني شيء في الثقل كمثله في الثقل، أو شيء في الخفة كمثله في الخفة، زي ما كان في البداية يتوجهون إلى بيت المقدس، يتوجهون إليه، فأمروا أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام. أي فرقت، مش هيقال هنا التوجه هنا ثقيل، إنه هنا الوقفة هي نفس الوقفة اللي هنا هي اللي هنا، ولكن التوجه لهنا مثل التوجه هنا، ولكن هذا أخير، هذا أخير في الثواب، وهذا ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قد ينسخ الشيء بما هو مثله في الثقل أو في الخفة. قالوا وقد ينسخ الشيء إلى غير بدل، يعني هنا الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بالخير بما هو أفضل، يعني نلزمكم بما هو أفضل منها أو بما هو مثلها. ولكن الجمهور يقولون لا، قد لا يعطي بدلا منها. فأي مثال إنه قد لا يعطي بدلا؟ قالوا آية النجوى، النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هنا كان الصحابة يكثرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون كثيرا لغاية ما أدبهم القرآن، إن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. فكان الصحابة يقولون إحنا ما نقدرش على السكوت عننا، فأدبهم الله، طيب طالما ما تقدروش على السكوت عن السؤال يبقى كل سؤال تدفع فيه صدق، كل ما تسأل سؤالا تتصدق. هنا أدبهم، خاف ما لقوش يجيبوا منين يدفعوا، كل سؤال صدق على ترك السؤال أسهل، يعني أدرته كنت بتقولوا ما نقدرش. فالإنسان قد يتكلم بشيء أنا معلش أنا عايز أعمل كذا ما أقدرش ما أعملوش، هو أهي كلمة بيقولها بلسان ما أقدرش أتركه، ولكن هل حقيقة ذلك؟ طيب نجرب تقدر ولا ما تقدرش. فلما قال الصدقة أدر واستحيوا بعد ذلك، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يقول إنه يجول السؤال في خاطره سنة عايز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الرجل من الأعراب اللي ما يعرفش حكم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم، ولا إنه الله عز وجل أمرهم بالصدقة وبعد ذلك نسخ ذلك، فيجي الأعراب ما يعرفش فيسأل. فكانوا يفرحون أنه يتعلموا من سؤال الأعرابي حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الغرض منه، أنه نسخ أنه إذا ناجيتم الرسول، إذا سألتم الرسول صلى الله عليه وسلم فتصدقوا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فقال العلماء نسخ مش بالأخف، ما قالش صدقة تدفع دينار طب خليها درهم، لا ده نسخة ما فيش بدل لهذه الصدقة. وبعض أهل العلم يقول لا، إزاي ما فيش بدل؟ إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم بأنهم يواظبوا على الصلاة ويواظبوا على إيتاء الزكاة. قال طيب ما دي مأمورة بها قبل كده، ما أمرش بشيء جديد، ولكن أكد ما كان مأمورا به قبل ذلك. فقال الجمهور أنه قد ينسخ الشيء إلى غير بدل، واحتجوا بذلك. يقول العلماء القرآن ينسخ بالقرآن، طيب هل ممكن ينسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ممكن ينسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أهل العلم قالوا لا، قالوا لا ينسخ القرآن بالسنة إلا أن تكون سنة متواترة. القرآن قطعي الثبوت، فلا ينسخ القطعي الثبوت إلا بمثله. واحتجوا على نسخ القرآن بالسنة بالآية والحديث. الآية الله عز وجل ذكر يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ذكر الآيات. وبعدين قيد من بعد وصية يوصين بها أو دين، كان النساء من بعد وصية توصون بها أو دين، هذا للرجال. وهنا التوزيع للإرث من بعد وصية أو دين، فقدم الوصية على الدين. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الدين قبل الوصية، الدين. طب هذا نسخ؟ لا مش نسخ، لأن هنا من بعد وصية أو دين ما فيش فيها ترتيب، يبقى هنا أو بتفيد التنويع دي أو دي، إذا كان في وصية إذا كان في دين، أو تفيد هذا زي ده. فعلى ذلك لما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه المقدم في البداية الدين، الدين قبل الوصية، الله قضى بذلك، يبقى هذا ليس نسخة. لكن جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يبقى نزل القرآن بعد ذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا وصية لوارث. لا، يبقى هنا لما نزل القرآن وأخبر من بعد وصية، وصية هنا عامة عموم الوصية، فقد يكون تحتها الوصية للوارث والوصية لغير الوارث. الوصية للوارث يعني رجل يوصي بجزء من ماله لابنه، يوصي بجزء من ماله لأبيه، هنا هذه تحتملها الآية. فجاء الحديث بعد ذلك يقول لا وصية لوارث، يبقى طالما له حظ في الميراث، له النصف، له الربع، له الثمن، له الثلثان، له الثلث، له الثلث، يبقى طالما له نصيب فليس له وصية. كل من كان له نصيب فليس له وصية، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقال في أول الحديث إن الله قد أعطى كل حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طب قلنا القرآن قد ينسخ بالسنة المتواترة، طيب هل السنة تنسخ بالقرآن؟ من باب أولى، إذا قلنا القرآن ينسخ بالسنة من باب أولى أن السنة ينسخ بالقرآن. هل حصل هذا الشيء؟ حصل في أن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس لم يكن فيه قرآن، إن توجهوا إلى بيت المقدس ما هوش بقرآن، وإنما بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس قرآن. فنسخ هذا بقوله سبحانه فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه آية نسخت ما كان من السنة. يبقى القرآن ينسخ السنة، وأيضا السنة المتواترة تنسخ القرآن. أيضا في قول الله سبحانه فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا ترجعوهن إلى الكفار، كان في الصلح في الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين أن من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، فكان الاتفاق أن من أتى إلينا من عند مسلمة نرجعه إليكم. طيب والعكس، اللي يكفر من الصحابة حاش لهم ويذهب إلى هؤلاء الكفار قد نسبوه ما يرجع لكم شيء ثاني. هنا كانت النظرة والله اللي يرتد عن ديني يقول في ده مش عايزين هترجعونا نعمل بإيه. هنا ما مستحيل أن يرتد أحد من المسلمين ساخطا لدين الله عز وجل، هذا ما يحصلش أبدا. إنما قد يكون من الإنسان طمع في الدنيا أنه يطمع فيما عند المشركين من شيء، أو غيظ من حاجة حصلت له يقوم يمشي ويعمل هذا الشيء، وهذا نادر جدا. فالغرض أنه كانت المعاهدة أن من جاءنا مسلما رددناه، وجاء منهم من أسلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو جندل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد فهرب وذهب إلى سيف البحر واختبأ هنالك من المشركين، وبعدين أبو بصير وأدركه وعملوا قطعوا الطريق على قوافل الكفار. أسلمت إحدى النساء وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هذا الرجل كان من كبار الكفار، وأسلمت ابنته رضي الله عنها وهاجرت بمفردها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت المدينة جاء أخواها ليأخذاها، فين العهد الذي بيننا وبينك؟ فإذا بالله الكريم سبحانه ينزل اوعى ترجعها، ما ترجعش، كل التعب اللي تعبته هذه المرأة ترجع لهم يقتلونها؟ لا. طب الرجل ممكن يدافع عن نفسه، ممكن الرجل يجد حيلة في هذا الشيء لما المرأة تعمل ايه. فإذا بها تنسخ هذه السنة في النساء بهذه الآية، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب ينسخ القرآن بالسنة، تنسخ السنة بالقرآن، هذا على الخلاف الذي ذكر أهل العلم فيها. طب هل ممكن ينسخ القرآن بالإجماع مثلا، أو ينسخ القرآن بالقياس مثلا؟ الصواب لا لا لا، القرآن وحي من الله، السنة وحي من الله، ينسخ الوحي بالوحي. أما ينسخ بالقياس لا لا، القياس براجع العقل للناس. القياس إيه القياس؟ الحق فرع بأصل، يبقى الإنسان العالم المجتهد يلحق فرعا من الفروع بأصل من الأصول، أصل هذا من الكتاب أو من السنة، يلحقه به في الحكم. يبقى هنا الحاق فرع بأصل في الحكم للتشابه الذي بين الاثنين، لعدم وجود مخالفة بين هذا وبين هذا. يبقى رجع القياس لعقل الإنسان أنه بيلحق فرعا بأصل في حكمه لوجود علة جامعة بين الاثنين، يبقى هذا عقل. لكن النسخ لا يكون بالعقل أبدا. فليقول العلماء طيب هل من الممكن نسخ القرآن بالإجماع؟ ولا الإجماع هذا كلام الناس، هذا كلام العلماء، القرآن لا ينسخ بكلام أحد. ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإجماع قال لا تجتمع أمتي على ضلال. طيب إذا اجتمعت الأمة كلها على أن هذا الحكم لا يعمل به، يقولون إذا اجتمعت على أن الحكم لا يعمل به الإجماع ليس ناسخا لهذا الحكم، ولكن الإجماع دليل على وجود ناسخ. الإجماع دل على وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون البعض نساخا لكن الله حفظه بإجماع الأمة على ذلك. يبقى الإجماع يدل على النسخ وليس الإجماع ناسخا. يعني لا يقال الأمة ممكن تجتمع كلها على بعضها وبعدين يقولوا مش عايزين نعمل الحكم هذا، هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. ولكن إذا كان حكم من الأحكام جاء فيه نص من النصوص وجاء الإجماع على خلافه، يبقى الإجماع دل على وجود ناسخ لذلك. يضرب له المثال بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده فيه ضعف، وفيه أنه في الطواف إذا طاف الإنسان أو المؤمن يتحلل في يوم العيد طاف بالبيت فقد تحلل. طيب إذا لم يطف وغربت عليه الشمس فقد عاد محرما، فقد عاد محرما. هذا الحديث تكلم العلماء في إسناده وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وضعفه كثير من العلماء، والأولى ضعف هذا الحديث، لكن بفرض أنه صحيح أو أنه حسن. يقول حد عمل بهذا الشيء لم يعمل به إلا روي فقط، أما كل من بعده فرفضوا ذلك ولم يعملوا به. قالوا إجماع الأمة على خلاف ذلك، إن هذا لم يطف بالبيت في هذا اليوم، إذا طاف بالبيت يبقى تحلل. طيب لم يطف لكن عمل رمي الجمرات، رمى الجمرات، رمى تحلل، وحلق شعره إيده ما تحلل. فيقولون المناسك في هذا اليوم يعمل فيها رمي الجمرات، الطوائل الحلق للشعر، الذبح أو النحر، كذلك الطواف بالبيت. إذا عمل اثنين من ثلاثة اللي هم إنه يرمي الجمرات، يتحلل بالحلق، أو إنه يطوف بالبيت، إذا فعل شيئا من ذلك اثنين منهما فقد تحلل. لكن إنه يكون يتحلل بإنه رمى الجمرة، حلق شعر، ذبح الدم بتاعه، وبعدين ما طفش بالبيت يرجع تاني المغرب يصير محرمة، هذا يحتاج لدليل قوي في ذلك. أما دليل حديث حسن كان أصله ضعيفا فحسن يعني بشيء، وتحسينه يعني ما لا وجه له، لكن الغرض إجماع الأمة على خلاف ذلك، أجمعت الأمة على خلاف ذلك. هنا يقول الإجماع نسخ هذا الحديث بفضل صحته، يقولون لا ما نسخش الحديث، لكن الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث. يبقى على ذلك القياس لا ينسخ لا قرآن ولا سنة، الإجماع لا ينسخ ولكن يدل على وجود النسخ. يقول العلماء قد تنسخ التلاوة دون الحكم، زي آية الرجم كانت آية ونسخ التلاوة والحكم موجود، الرجم للزاني المعصم. وقد تنسخ التلاوة والحكم معا، التلاوة يعني لا يتلى كقرآن ولا يعمل به كحكم من الأحكام، قد يكون ذلك. كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف نعرف إن هذا الحكم اتنسخ؟ قلنا إن النسخ لابد أن يفيده نص من النصوص يدل عليه. قد يكون في النص نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك، زي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هي فترة من الفترات نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم كانوا يذهبون للقبور زيارة فيها افتخار، أبويا هنا وعمي هنا وجدي هنا، عائلتنا كانوا مين، يقوم التاني وعائلتنا كانوا كذا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاهم المفاخرة لدرجة ما ذهبوا يعدون الأموات، أمواتنا كذا، أمواتنا إحنا خبيلة بتاعتنا أكبر منكم بكثير، شوفوا أمواتنا كام، ألهاكم هذا معنى من معاني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمعنى الآخر حتى أماتكم الله عز وجل. فالغرض إن الحديث هنا من أقوى الدلالات على النسخ، الحديث أنا نهيتكم الآن أأمركم، يبقى اتنسخ هذا اللي فات. طيب كان نهاهم ليه عن زيارة القبور؟ لكونهم كانوا يتفاخرون بذلك، أيضا لسد ذريعة الشرك إنه يتبرك بالأموات، إنه يظن إنه الميت ممكن يطعمه ممكن يسقيه، كما كان بعض أهل الجاهلية يقولون ذهبنا إلى قبر حاتم الطائي وسقينا هناك وأطعمنا هناك، هنا يظنون إن أحدا من الأموات ينفع أو يضر مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. لما استقر التوحيد في القلوب أمرهم بزيارة القبور لكونها تذكر الآخرة، إنها تذكر الآخرة. أيضا يقول ونهيتكم عن لحوم الأضاحي، نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. إذا هذا حكم منسوخ أيضا، إن الأضاحي في وقت من الأوقات قال لهم ثلاث أيام فقط، اللي ذبح خروف عايز يدخر منه شيئا لا يدخر فوق ثلاثة أيام، وزع الباقي للفقراء. طيب هنا ليه؟ قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، من أجل يعني في وقت من الأوقات سنة من السنين نزل جماعة من الأعراب على المدينة، حالهم بؤس وحالهم فقر وحالهم تعب، فصعبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي. هتحوش انت لحوم الأضاحي عندك في البيت لأسبوعين وثلاثة وده مش لاقي ياكل؟ لا، ادخر اللي تاكله ثلاثة أيام فقط وطلع الباقي لهؤلاء. فلما جاءوا في العام الذي يليه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسكوا ما بدا لكم. قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نهاهم عن النبيذ. إيه النبيذ؟ النبيذ العصير، الخشاب، تمر محطوط في المية، الزبيب اللي في هذا أصل النبيذ، هذا النبيذ مأخوذ من النبذ، النبذ بمعنى الإلقاء الحتف، فكأنه يجيب الكباية فيها مية ويحذف فيها التمر، كباية فيها مية يحذف فيها الزبيب، هذا النبيذ. بقى عند الناس النبيذ بمعنى الخمر، لكن أصله ما كانش معنى خمر ولا شيء، فكان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة ويشربه عشيا صلى الله عليه وسلم، يعني يشرب تمر في مية أو زبيب في مية عليه الصلاة والسلام. يبقى ليس معنى النبيذ الخمر، لكن ده صار عرفا عند الناس بعد ذلك. الغرض كان نهاهم عن النبيذ إلا في السقاء، وفد من ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فأسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإسلام وقال أمركم بخمس وأنهاكم عن خمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين من ضمن ما نهاهم، نهاهم عن النبيذ أو النبذ إلا في الأسقية. في الأسقية، السقاء اللي هو الوعاء من جلد، وعاء من جلد إربة زي جلد المية بتاعنا البلاستيك ده، بس التاني من جلد، من جلد. فهؤلاء يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني إن النبي ننبذ في الأسقية، انت نهيتنا عن الأواني بتاعتنا، عندنا الجرة الفخارة، عندنا ليه أمرتنا بهذه؟ وأرضنا كثيرة الجوزان، الأرض بتاعتنا مليانة فران، فالفران حتاكل دي حتوقع علينا النبيذ بتاعنا. قال وإن أكلته الجرذان، وإن أكلته الجرذان، وإن أكلته الجرذان. بعد ذلك أباح لهم صلوات الله وسلم، هذا نص. طب ليه نهى وليه أباح بعد ذلك؟ في وقت النهي كانوا متعلقين بالخمر، الخمر ما زالت في العقول، وكان يمكن الواحد يختان نفسه، يضحك على نفسه يقول لا التمر اللي انا حطه في الميه ما بقاش خمر، ما انت لو حطيت تمر في ميه وسبته يوم واثنين مع الحر يتخمر يتحول لخمر. فكانوا يعجبهم انه ممكن يشربوا على هذه الحاله، يقول ده تمر في ميه انا ما تخمرش ولا شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لما تنبذوا هذا الشيء تنبذوه جوه الاسقيه، في الأوعية اللي من جلد، نحط في الوعاء الجلد وبعدين حيقفل الوعاء. وعاء الجلد إذا تحول هذا لخمر يتنفخ، ينتفخ، فلما ينتفخ يعرفوا بقى خمره مين حيشربه. لكن إذا كان في الجرة من الجرار محطوطة جواه، لك قول له موجود أنا مش عرفني جواه إيه حشربه، خلاص يشرب أو شرب له حبة خمر. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما استقر أمر تحريم الخمر وكرهوا الخمر طاعة لله سبحانه. الآن خلاص أي بقى إناء من الأواني انبذوا فيه، فالعلة مش الإناء نفسه، إنما العلة إنك هتضحك على نفسك وتقول إنه اللي فيه مش خمر، فلما تجده انتفق في السقاء اللي مجلد هتعرف أنه قد تخمر. يبقى هذا من معرفة الناسخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسخت كذا بكذا. منها أن يذكر الراوي التاريخ، الراوي يذكر التاريخ فيقول مثلا إنه هذا الحكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كذا، وبعدين يأتي حكم مخالف له فيقول وقال لنا يوم الخندق كذا. يبقى عرفنا بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، الخندق كانت في السنة الخامسة، يبقى هذا الحكم الأخير. يبقى معرفة الزمان إنه إمتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو قالوا كان يأمرنا في مكة بكذا ثم أمرنا بكذا، زي سنة من السنن التي كانت مولودة وهي التطبيق. التطبيق بمعنى انه اذا ركع يمسك ايديه الاثنين ويجعلها بين ركبتي الانسان، فكان يفعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فجاء سعد بن ابي وقاص وراى ذلك من بعض اصحاب ابن مسعود فقال هذا كنا نفعله قديما حين كنا بمكه، ثم بعد ذلك امرنا بوضع الايدي على الركب. يبقى هنا عرفنا ان التطبيق هذا كان زمان ايام مكه، ثم بعد ذلك ما جاء وصار ناسخا للماضي امر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بان بوضع اليدين على الركب. يبقى هذا من النسخ او ما جاء بمعرفه انه كيف ينسخ هذا الشيء نعرفه بنص النبي صلى الله عليه وسلم، نص الشريعة على أنه كان كذا وبقي الأمر كذا، أو نعرف هذا بأنه الراوي نفسه يذكر الزمان أو التاريخ في يوم كذا وبعد ذلك كان فيه كذا. هذا في النص أو معرفة النص. أيضا الحاجة الثالثة اللي ذكرناها وهي الإجماع، الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ حتى ولو لم يوجد الناسخ، حتى لو كان الناسخ حديثا ضعيفا يقول علماء يدل الإجماع على صحته، يدل الإجماع لأن الحديث الضعيف ضعيف لأنه جاء من هذه الطريق. مثلا فرضنا أنه لم ينهض الراوي يذكر كذا طريق له وذكر طريقا واحدا فقط، وأجمعت الأمة على العمل بذلك، الإجماع يقوي هذا. يبقى هنا الإجماع دل على الناسخ حتى لو كان الناسخ حديثا ضعيفا، ولكن الإجماع عليه فيقوي هذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.